بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوتي الكرام، فهذا أول سلسلة مباركة طيبة بإذن ربنا سبحانه وتعالى لسيرة الطيب الطاهر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه السيرة التي تجمع الدين كله، والتي تجمع الخير كله، والتي نتعلم فيها سبل ربنا سبحانه وتعالى كلها. هذه السيرة التي من خصائصها ومن مميزاتها ومما فضل الله سبحانه وتعالى هذه السيرة على غيرها أنها أصح سيرة لأفضل نبي على نبينا صلوات الله وسلامه. فالسيرة صحيحة ناصعة، ليس فيها لبس ولا شك، بشهادة الأولياء والأعداء. فما شك أحد منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى، ما شك أحد فيما سنقوله عن نبينا عليه الصلاة والسلام ممن تبعه من المؤمنين أو ممن خالفه من المشركين أو ممن حاربه من المتكبرين. فهي أصح سيرة، بيضاء ناصعة، يعرفها ويراها كل من يرى ومن لا يرى. وهي لأفضل نبي، فكانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه السيرة الناصعة لنبي لا يترجم لأحد كما يترجم له، ولا يوصف أحد كما يوصف، ولا يعبر عن رجل كما يعبر عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فليس في الأنبياء أجمعين، وليس في رسل رب العالمين، أحد يوصف كما يوصف نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو رسول رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو خاتم النبيين، وهو الذي نجى الله سبحانه وتعالى الأمة جميعا، بل البشرية جميعا، من الظلمات إلى النور، فهو الرحمة التي بعثها الله للعالمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأمر الثاني الذي نتدارس السيرة لأجله أن حياته عليه الصلاة والسلام فضلا عن أنها صحيحة فهي واضحة، ليس فيها أسرار وليس فيها ألغاز. تعرف ما يدور في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتعرف ما يدور خارج بيته، تعرفه كيف يفكر وكيف يتكلم، تعرفه كيف يمشي وكيف يقعد وكيف ينام، تعرفه كيف يصلي، تعرفه كيف يرأف، وتعرفه كيف يقاتل. كل مزايا حياته معروفة، ليس فيها أسرار، ليس فيها ألغاز، ليس فيها ما يخبأ عن أناس ويكشف لآخرين كما هي سير كثير من الناس. ليس فيها ما هو معلون ومعلن أمام الخلق وأمام البشر، ثم بعد ذلك نراها في مكان آخر بمظهر آخر وبصورة أخرى، لا، بل هو عليه صلوات الله وسلامه أمام الناس كما في صلواته، وأمام أعدائه كما أمام أصحابه، هو محمد عليه الصلاة والسلام كما نعرفه أجمعون. والأمر الآخر الذي نتدارس السيرة لأجله أنه عليه الصلاة والسلام إنسان، ومعنى إنسان أنه يعتريه ما يعترينا، ويصيبه ما يصيبنا، فيفرح كما نفرح، ويغضب كما نغضب، ويسر كما نسر، ويحزن كما نحزن، ويعتريه كل ما يعتري الإنسان من أمور تعتري البشر. فعلى هذا إن أردنا أن نتخذ من أحد قدوة وأسوة ومثالا حتى نمشي وراءه، فلابد أن نمشي وراء أحد يكون له ما لنا وعليه ما علينا ويصيبه ما يصيبنا. فإذا اقتدينا بملك مثلا، فالاقتداء بالملك ماذا؟ لا يصح، لأن الملك لا يعصي ربه، لأن الملك لا يعتري إلى نفسه ما يعتري إلى نفوس البشر، لذلك الاقتداء بالملائكة لا يصح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما أمره الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم. مثلكم بماذا؟ مثلكم بما يعتريكم، مثلكم بما يصيبكم، فأنا مثلكم أضحك وأبكي، وأنا مثلكم أنام وأرقد وأفيق، وأنا مثلكم آكل وأشرب، وأنا مثلكم أدخل إلى الخلاء كما تدخلون، فيعتريني ما يعتريكم. لذلك كانت قدوته عليه الصلاة والسلام أصح قدوة ينبغي أن يقتدي بها البشر صلوات الله وسلامه عليه. أمر آخر مما يجعلنا نتدارس سيرته الطاهرة الطيبة أنه عليه صلوات الله وسلامه صورة حياته شاملة. ما معنى شاملة؟ أيها الشاب، إن أردت أن تقتدي بشاب مثلك فاقتدي بمحمد الشاب عليه الصلاة والسلام. أيها الزوج، إن أردت أن تكون زوجا صالحا فلك المثل في زوج هو محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الطفل، إن أردت أن تكون لك أن يكون لك المثل الأعلى في طفل صالح طيب طاهر فعندك محمد عليه الصلاة والسلام. أيها المقاتل، إن أردت أن تقاتل كما أمر الله سبحانه وتعالى فعندك محمد المجاهد عليه الصلاة والسلام. كل صور الحياة معروضة، وكل أساليب الحياة مكشوفة. كلما أردت أن تكون شخصا في المجتمع عندك مثال هو محمد عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لأحد ولا يكون لأحد أن يقول أنا أريد أن أقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام لكن الصورة غير واضحة عندي، والمثل الذي أريد أن أقتدي به غير واضح عندي. هذا لا يكون لأحد ولا يستطيع أحد أن يدعيه أبدا. وأمر آخر يجعلنا نتدافع ونتصارع لمعرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه كلما عرفته كلما أيقنت بنبوته. وإذا أيقنت بالنبوة هذا ماذا يعني؟ أنك ستوقن بالدين. وإذا أيقنت بالدين هذا يعني أنك ستوقن برب العالمين سبحانه وتعالى. فمعرفة السيرة توصلك في نهاية المطاف إلا أن تقول ماذا؟ ربي الله، ربي الله. في كل جوانب حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيها تعظيم لله، وفيها تسبيح لله، وفيها تكبير لله، وفيها لا إله إلا الله. فكل جوانب تعظيم الله عز وجل وتسبيحه في حياته عليه الصلاة والسلام لا تعدو ذلك قيد أنملة أبدا. ونحن في مدارستنا لهذه السيرة إن شاء الله تبارك وتعالى سنراعي أمورا نذكرها باختصار، حتى يعني عندما نسرد هذه السيرة نراعي هذه الأمور ونتبين منها ونتقصاها إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أننا سنراعي إن شاء الله عز وجل منهج الجمع والترتيب، بمعنى أننا سنتقصى كل الروايات التي نسرد فيها قصة معينة أو واقعة معينة أو أمرا معين، ولا يعني ذلك أننا سنطيل الأمر، إلا أننا سيكون في ذلك ترتيب بحيث أنه لا يمل أحد من سماع القصة مرة أو مرتين أو ثلاثة، وإنما ستسرد مرة واحدة. والسرد سيكون كما لو كانت رواية واحدة، بمعنى أننا لن نقول في رواية كذا وفي رواية كذا وفي رواية كذا، وإنما سنسردها رواية واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى، وبشكل يعني قصصي إن مكن الله عز وجل. ثم بعد ذلك سنكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بالروايات التي صحت، وسنطرح خلافا لمن رأى خلاف ذلك، سنطرح كل ما فيه ريب أو شك من روايات، سواء كانت ضعيفة أو منكرة. فإذا كانت ضعيفة لا نرويها ولا نأتي على ذكرها، وإذا كانت منكرة فنذكرها لنبطل ما فيها من مناكير. واضح هذا؟ فنبطل ما في الروايات المنكرة من أباطيل ومناكير حتى نتثبت منها ونكون على بينة منها إن شاء الله عز وجل. وفي سردنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام سنستعرض أمرين هامين جدا، وهما سيكونان بمثابة دراسة كتاب الله عز وجل ودين أو فقه العبادات، بمعنى أننا في كل واقعة سنذكر الآيات التي نزلت في تلك الواقعة، فسيكون ذلك سردا لأسباب النزول بحسب مواقعها. ففي كل واقعة هناك آية أو سورة نزلت فنذكرها حتى يكون لها وقع في قلوبنا كما كان لها وقع في قلوب الصحابة. فالآيات عندما تنزل في أوقاتها كما أنزلها ربنا سبحانه وتعالى في أوقاتها يكون لها وقع في القلوب أكثر مما لو أنها قرأت دون علم بسبب نزولها. وكذلك الأحكام التي أنزل الله عز وجل من تحريم لما كان قد أحل ومن إحلال لما كان قد حرم وما شاكل ذلك من الأمور. وأمر أخير نراعيه إن شاء ربنا جل وعلا، وهو أننا لا نريد من السيرة أن تكون قصصا، بمعنى أننا لا نجلس ونروي حكايات، وإنما الرواية ستكون لا لمعرفة القصة وماذا حدث، وإنما ستكون لمعرفة القصة ولماذا حدثت، وهو الأمر المعروف بتعليل الرواية وتعليل القصة. أي أننا سنتتبع أحكام الله عز وجل وحكم ربنا سبحانه وتعالى لنعرف هذه القصة لماذا كانت بهذا الشكل ولما لم تكن على الشكل الآخر. أمر أخير أحب أن أنبه عليه نفسي أولا وإخواني ثانيا، وهو أنه في سردنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيذكر عليه صلوات الله وسلامه كثيرا، طيب فلا تبخل عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام ما بخل علينا بشيء، وإنما البخيل من هو البخيل؟ الذي إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنده لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تقول قد ذكر اليوم كثيرا وصليت عليه كثيرا فلان أنا أسكت، فإذا ذكر لا أصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فلا تبخل على نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق الجهاد وفتح العباد والبلاد حتى تكون أنت على بينة من أمرك، وحتى تكون على بينة من دينك، وحتى تعبد ربك أنت كما أمرك الله سبحانه وتعالى. ثم التحق بالرفيق الأعلى، ويوم القيامة سيتشفع لك أنت ولن يتشفع لغيرك، من الأمم. كل الأنبياء يقولون ماذا؟ نفسي، إلا محمد عليه الصلاة والسلام سيقول ماذا؟ أمتي. الذي ما بخل عليك بالشفاعة لا تبخل عليه بالصلاة صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بسرد نسبه عليه الصلاة والسلام حتى نتبين الأجداد الذين أتوا بهذه الذرية الصالحة الطيبة الطاهرة، ثم بعد ذلك نتبين الأصل الذي أتى بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى تلك البلاد الطيبة الطاهرة التي نشأ فيها. هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة، اسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم، واسم هاشم عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وفهر هذا هو قريش، فهر هذا هو قريش، فكل أولاد فهر من قريش، كل أولاده وأحفاده من بعده كلهم قرشيون، فكل إنسان يعود نسبه إلى فهر هذا فهو قرشي. وفهر هذا هو ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. عدنان هذا طبعا هو أبو العرب المستعربة، أبو العرب المستعربة يعني العرب الذين ليس أصلهم في الأصل عرب، وإنما تعلموا العربية فيما بعد. فكل عربي من العرب المستعربة هو من نسب عدنان. فوق عدنان هذا نسب متفق عليه، يعني إلى عند عدنان هذا كل النسابين وكل أهل العلم اتفقوا على هذا النسب، فما فوق عدنان مختلف فيه، لذلك لا نخوض فيه. كل ما فوق عدنان من أبيه وجده وجد جده، قال ابن عباس بين عدنان وإسماعيل 20 رجلا لا يعرفون، 20 رجلا لا يعرفون. طيب، لكن اتفق النسابون أن عدنان يعود نسبه إلى نابت ابن إسماعيل، إلى نابت ابن إسماعيل. إسماعيل من؟ ابن إبراهيم، ابن إبراهيم ابن آزر، ويعود نسب إبراهيم ابن آزر إلى سام ابن نوح، ويعود نسب نوح كما هو نسب الخلق جميعا إلى آدم على جميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. هذا النسب الذي قلنا إنه اتفق النسابون عليه، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل، قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من كنانة بني إسماعيل، كنانة من بني إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، اصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم عليه الصلاة والسلام، فهو مصطفى من مصطفى من مصطفى من مصطفى. طيب، فهذا النسب كما قلنا لكم هو الذي اتفق عليه النسابون واتفق عليه أهل العلم أجمعون. إذا نسب النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى من؟ إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش كما تعلمون في العراق، وفي بلدة اسمها أور من بلاد الكلدانيين من العراق. فلما حصل معه ما حصل من فتن وتعذيب قومه له، هاجر مع أبيه وزوجته سارة من أور من بلاد الكلدانيين إلى بلاد الكنعانيين في الشام، هاجر إلى حران ومن حران إلى حلب، ثم انتقل إلى بلاد الشام، ثم هاجر إلى مصر، ثم هاجر إلى مصر. يحكي لنا نبينا عليه الصلاة والسلام هذه القصة، وفي قصة دخوله مصر يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا 3 كذبات، وهذه الكذبات الثلاث يعني من تأملها أشرف من صدقنا، كذب إبراهيم أشرف من صدق البشر اليوم. طيب، 3 كذبات كذبها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، 2 في ذات الله تعالى، وهو قوله إني سقيم لما قال له تعالوا أن تعبد الكواكب، تعالوا نخرج إلى, إلى, إلى, إلى, إلى دين الصابئة، قال إني سقيم أنا مريض اذهبوا أنتم أنا ما أريد أن أذهب، فتعلل بمرضه حتى لا يعبد غير الله عز وجل، فهذه يعتبرها كذبة. طيب، وقوله بل فعله كبيرهم هذا لما حطم الأصنام وجعل الفأس في يد كبيرهم، سألوهم من فعل هذا يا إبراهيم بآلهتنا يا إبراهيم، قال فعله كبيرهم هذا فسألوا من كانوا ينطقون. طيب، فهذه اعتبرها كذبة ثانية. طيب ثنتين في ذات الله. قال ثم وواحدة في شأن سارة، الثالثة في شأن زوجته سارة. وسارة كانت أجمل نساء الأرض، سارة هذه كانت أجمل نساء الأرض. قال فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة، وهذا في مصر، وكانت أحسن الناس. فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك. إذا علم الجبار هذا أنك امرأتي، وكان عنده هذا الجبار عنده يعني مثل قانون، إذا دخل أحد ومعه امرأة جميلة يسأله، إن كانت زوجته أخذها منه، وإن كانت أخته تركها معه، هكذا يعني هو في ظنه هذا عنده هذا الحلال وهذا الحرام، أنه لا يأخذ امرأة من أخته لكن يأخذها من زوجها. طيب، فقال فإن سألك فأخبريه أنك أختي. طيب هذه كذبة، لكن بأي معنى كذبة؟ أي أختي بمعنى أختي في الدين. فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، ما أعلم أحد يعبد الله عز وجل في الأرض اليوم إلا أنا وأنت، فإذا سألك فقولي أنت أختي حتى يتركنا. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. وهذه بطانة السوء التي تكون عند الجبابرة، من كثرة جمالها حتى لو أخته سيأخذها، يعني سيخرق القانون لأجل جمال سارة. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم إلى الصلاة. وهكذا شأن الأنبياء، إذا فزعهم أمر، إذا كربهم أمر فزعوا إلى الصلاة، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أو كربه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال أرشنا بها يا بلال. فقام إبراهيم إلى الصلاة حتى ينجي الله سبحانه وتعالى سارة من يد هذا الجبار. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، الجبار بسط يده إلى سارة، فقبضت يده قبضة شديدة، قبضت تجمد، ما عاد يستطيع أن يتقرب من أن يقترب من سارة. فقال لها أدعي الله لي أن يطلق يدي، يعني أدعي ربك عز وجل أن يطلق يدي وأنت في حل من أمرك. فدعت ذلك، ولك ألا، قال لك ألا أضرك إذا دعوت الله عز وجل ألا يعني أن يشفي ما بني أن يطلق يدي فأنا لا أضرك. قالت فعاد، فدعت فعاد، فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، عاد كما كان. وهذا شأن الجبابرة إذا ما وعدوا وعودا ينكثونها، وإذا ما عاهدوا عهودا نكثوها. فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، أن أدعو الله لي وأنا أتركك ولا أضرك. فدعت فقبضت أشد من الأولى ومن الثانية، فقال لها أدعو الله لي أن يطلق يدي ولك ألا أضرك. ففعلت فأطلقت يده، يعني أطلقت يده من القبضة، ودعا يعني ذهب الذي جاء به. فقال له إنك، فقال الذي يعني الرجل الذي جاء بالمرأة، فقال له إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان. قلت هذه امرأة جميلة وحسنة وأنا أردت أن آتيها وأن أفعل وأفعل، فأنت جئتني بشيطان، كلما أقترب يعني تقبض يدي. طيب فأنت جئتني بشيطان وما جئتني بإنسان، فأخرجها من أرضي، ما أريدها في الأرض، تذهبي وما معها من أرضي. وأعطاها هاجر، وأعطاها هاجر، هنا يعني بيت القصيد، أعطاها هاجر. وهاجر كانت سرية، كانت جارية عند هذا الجبار، فأعطاها هدية لسارة حتى تتركه وتترك أرضه وتخرج من هنا. فكان ترتيبا من الله سبحانه وتعالى أن ساق إبراهيم وزوجه إلى أرض مصر حتى يأخذ هاجر ويعود، حتى يأخذ هاجر ويعود. وكان ترتيبا من الله سبحانه وتعالى أن هاجر إبراهيم من بلاد الكلدانيين إلى بلاد حران إلى حلب، وهاجر من حلب إلى أرض بيت المقدس، وهاجر من بيت المقدس إلى مصر. فلما هاجر إلى مصر أعطاه الله هاجر، أعطاه الله هاجر، فمن كثرة هجرته أعطاه الله عز وجل هاجر. فأقبلت أيسار على زوجها، فلما رآها إبراهيم انصرف من صلاته، فقال لها مهيم، يعني ما الأمر، ماذا حدث معك؟ قالت خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما، كف الله يد الفاجر وأعطانا خادما فوق هذا. لما عاد إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام مع زوجه سارة وسريتها هاجر، عاد بعد ذلك إلى بيت المقدس، إلى بلاد الشام. وطبعا سارة كانت بلغت من العمر ولم تلد له ولدا، فأرادت أن يعني، وكان إبراهيم يحب الولد، فأرادت أن يعني تسرح عن قلبه وأن تفرحه في آخر عمره، فأهدته هاجر، قالت له خذ هذه السرية، خذ هذه الجارية ويعني انكحها وتأتيك بالولد. فأخذها وكان الذي كان، فولدت له هاجر إسماعيل، فولدت له هاجر إسماعيل. طبعا سارة وكانت امرأة صالحة، لكنها امرأة ليس كذلك، والنساء مهما بلغن من الصلاح وحتى البشر مهما بلغوا من الصلاح، فإن طباع البشر ينبغي أن تظهر عليهم في وقت من الأوقات. فسارة بلغت منها الغيرة مبلغا عظيما، هي السيدة وهي يعني الزوجة، وهي التي يعني صبرت مع إبراهيم ما صبرت، ولاقت معه ما لاقت، ثم بعد ذلك ما رزق الله عز وجل الولد، ثم يعني أهدته هاجر من تلقاء نفسها وما هو يعني وردها عن ذلك. فبعد ذلك تلد له جارية، ويعلق قلب إبراهيم بابنه إسماعيل، فينصرف قلب إبراهيم لهاجر ابنها، يعني هذا يسبب غيرة لأفضل نساء العالم أليس كذلك؟ فسبب ذلك غيرة في قلب سارة، وبلغت منها الغيرة مبلغا عظيما، حتى أنها هددت هاجر، قالت لا أفعلن بك. طيب، فيقول عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك ابن عباس في الرواية التي كانت من هاجر وابنها إسماعيل، قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، يعني كان إبراهيم، كان إبراهيم وسارة حصل معهم ما حصل، فهددت سارة هاجر، فخرج إبراهيم بأمر من الله سبحانه وتعالى بهاجر وابنها إسماعيل، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل، ومعهم شنة فيها ماء، معهم مثل قراب فيه ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيضر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، يعني صار منها ما صار. فخرج إبراهيم بأمر من الله عز وجل، وأخذ معه زوجته وجاريته هاجر، ومعها ابنها إسماعيل وكان رضيعا، حتى وصلوا إلى مكة، فوضعها تحت دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وما كان هنالك مسجد بعد، ما كان هناك كعبة بعد. طيب، فأخذ وضعها تحت دوحة، والدوحة شجرة عظيمة، وضعها هناك تحت دوحة فوق زمزم، وما كان هنالك زمزم بعد، لكن المكان الذي كان، الذي سيصير فيه زمزم، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، ما فيها ماء، ما فيها زرع، ما فيها إنسان، ما فيها شيء، صحراء قحلة قفراء، ليس فيها أي سبيل للعيش. ذهب إبراهيم بزوجه هاجر وابنها إسماعيل إلى ذلك المكان، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل، لحقت به. فلما بلغوا كداء، وكداء هي منطقة يعني من ناحية مكة، هو المكان الذي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في فتح مكة، منطقة اسمها كداء. فلما بلغوا كداء نادته من ورائه، يا إبراهيم أين تذهب، يا إبراهيم أين تذهب، امرأة ضعيفة مسكينة جارية، طيب، ومعها ولد رضيع، وليس معهم إلا جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، يا إبراهيم أين تذهب، يا إبراهيم أين تذهب، وما يرد وما يرد عليها، فجعل لا يلتفت لها، لا يلتفت لها. ثم قالت له الله أمرك بهذا، وهي تعلم أنه نبي ولا يتصرف إلا بوحي، ولا يتصرف إلا بوحي. وتصرف كهذا إذا قسناه على تصرفات الرجال ففيه من الشناعة ما فيه، وفيه من القبح ما فيه. فهي تعلم أنه نبي ولا يفعل فعلا كهذا إلا إذا كان بأمر من الله عز وجل، فانتبهت لهذا فقالت الله أمرك بهذا، حتى أنه ما تكلم، فأومأ برأسه النعم، ما تكلم ولا التفت ولا رد عليه، فأومأ برأسه النعم. قالت إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا. هاجر تعلمون يعني مقياسها بين الرجال ما هي؟ هاجر ربع رجل. كيف؟ المرأة نصف الرجل والجارية نصف المرأة، فالجارية ربع الرجل، صدر من ربع رجل ما لا يصدر من رجال العالم اليوم، كذلك أم لا؟ ربع رجل يأتي منه هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا التسليم، وهذا الاتكال على ربه عز وجل، ما يصدر إلا من أحد أيقن بربه سبحانه وتعالى حق اليقين. وفي لفظ أنها قالت إلى من تكلنا، قال لها إلى الله، فقالت رضيت. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية في منطقة مرتفعة رفع يده ثم قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. فدعا نبينا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات، واعتذر إلى ربه عز وجل بأن ذلك بأمر منه، وقال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما في زرع ولا أحد ولا إنسان ولا ماء ولا شيء. وكان السبب من إتيان إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى ذلك المكان، بينه إبراهيم بأي سبب؟ ربنا ليقيموا الصلاة، فكان السبب لإقامة الدين، وكان السبب لإقامة البيت الحرام، هذا هو السبب، هذا هو السبب. قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الشنة، فيدر لبنها على صبيها حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط من كثرة العطش والجوع، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، ذهبت ما تريد أن تنظر إلى ابنها وهو يموت. فوجدت الصفا أقرب جبل لها، جبل اسمه الصفا هناك، وجدته قريبا، صعدت لعلها ترى أحدا، لعلها ترى شيئا، لعلها ترى أكلا طعاما ماء شيئا لعلها ترى. فوجدت الصفا أقرب جبل لها، فقامت واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، جبل في الناحية الأخرى. فقامت عليه فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. ففعلت ذلك سبع مرات، ففعلت ذلك سبع مرات، وهي تذهب بين من ومن؟ بين الصفا والمروة، تذهب إلى الصفا تنظر ما ترى أحدا، ثم تنزل، ثم تعود إلى المروة ما ترى أحدا، ثم تنزل، ثم سبع مرات تذهب تسعى بين الصفا والمروة سعي المجهود. طيب، ففعل ذلك سبع مرات، ثم قال عليه الصلاة والسلام فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما. السعي اليوم بين الصفا والمروة هو دلالة على سعي هاجر بين الصفا والمروة. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، يعني الصبي تنظر يعني ما زال حيا، هل مات، ماذا حصل به. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه يشنغ للموت، كأنه يعني يتنفس أنفاسه الأخيرة حتى يموت. فلم تقر نفسها، فقالت لو ذهبت لعلي أحس أحدا، ما أريد أن أنظر إليه، أذهب إلى مكان ما أراه ولعلي أرى أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، بالسابعة سمعت صوتا. طيب، فقالت صهن، تريد أن تسكت نفسها، يعني اسكتي أسمع صوتا، تحدث نفسها اسكتي أسمع صوتا. طيب، فسمعت صوتا فقالت أغث إن كان عندك خير، أغث إن كان عندك خير، يا صاحب هذا الصوت إن كان عندك خير فنحن بحاجة إلى معونة. فإذا بجبريل عليه السلام، فقال بعقبه على الأرض فانبثق الماء، ضرب بعقبه على الأرض عند ناحية إسماعيل فخرج الماء من تحت رجلي إسماعيل. فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحفر للماء حتى يعني لا يذهب. فقال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. أم إسماعيل من كثرة خوفها على الماء حتى ما يذهب الماء، وما في ماء في المنطقة أصلا، يعني من كثرة خوفها على الماء جعلت تزمزمه وتزم الرمل على المياه حتى ما يجري، لو تركته يجري لصار عينا معينا، لملأ الأرض يعني ماء. فجعلت تزم الرمل على الماء، وكلما غرفت من الماء الماء يفور، كلما غرفت منه الماء يفور. طيب، فشربت وسقت ابنها. وفي حديثها في حديث ابن عباس فجعلت تغرف الماء في سقائها فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافي الضيعة، لا تخافي أن تضيعي، ولا تخافي أن تكوني في معزل من الناس، فإنها هنا بيت الله، هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. هذا كلام من؟ كلام جبريل. بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، البيت كان مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم. وجرهم هذا هو اسم قبيلة، لكنه يعود إلى رجل اسمه جرهم بن قحطان، وقحطان هذا يعود نسبه إلى هود عليه السلام. وهؤلاء هم العرب العاربة، هم أصل العرب، وجرهم هو أبو اليمن، كل من يعود نسبه في اليمن إلى جرهم إلى إلى إلى إلى إلى العربية إلى العاربة فهو من جرهم، فهو من جرهم، وفي النسب يقولون قحطاني. طيب، فهذا جرهم ابن قحطان، هذه القبيلة هي قبيلة من جرهم يعود نسبها إلى جرهم، مرت من هناك فمقبلين من طريق كداء، فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، نحن نعلم أن هذا الوادي ما فيه ماء. فأرسلوا جريا، يعني شخص أو شخصين حتى ينظروا ما في الأمر، أو جريين، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وقالوا لأم إسماعيل أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، يعني هذا الماء حق حصري لأم إسماعيل، ما أحد يأخذ من الماء إلا بإذنها. قالوا نعم، لك ما تريدين. فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام كبر إسماعيل بينهم، وتعلم العربية منهم، وكان أبوه لا يتكلم العربية، وهو لا يتكلم العربية، وأنه كان يتكلم العبرانية كما هو سائر أنبياء بني إسرائيل كانوا يتكلمون العبرانية. فعلموه العربية وأنفسهم، وكان أنفسهم وأعجبهم حين شبه، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل لما شب وكبر، زوجوه امرأة منهم، ثم بعد ذلك ماتت هاجر عليها رحمة الله جل وعلا. بعد ذلك بسنين جاء إبراهيم بعد أن تزوج إسماعيل يطالع تركته، ما هي التركة؟ إسماعيل تركته إسماعيل. جاء إبراهيم من بلاد الشام وكان يذهب ويروح على البراق، وسيلة نقله البراق، وسيأتينا البراق في وصف الإسراء والمعراج إن شاء الله. البراق طائر يعني طائر يعني بين الدابة بين الحمار والبغل لكن له جناحان، يعدو سرعته، يعدو حافره حين ينتهي طرفه، يعني المكان الذي ينظر إليه يكون فيه. طيب، فكان إبراهيم يذهب إلى تفقد تركته على البراق، فجاء إبراهيم يتفقد تركته فلم يجد إسماعيل في بيته، يعني سأل أين بيت إسماعيل، قالوا هذا بيت إسماعيل، طرق الباب فما وجده، فسأل امرأته، فتحت امرأة إسماعيل وهي من جرهم كما تقدم معنا، فقالت قال لها أين إسماعيل، قالت خرج يبتغي لنا، وكان يومئذ رزقهم في الصيد، كانوا يصيدون، هذا كان وسيلة عيشهم وسيلة رزقهم في الصيد، قالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن بضيق، معيشتنا صعبة، طيب نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه، قال إبراهيم فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، عتبة بابه يغيرها. طيب أقرئي عليه السلام، قل يسلم عليك الشيخ ويقول لك غير عتبة بابك، في مشكلة؟ ما في مشكلة. طيب، فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، وجد ريح أبيه، شم ريح أبيه، طيب آنس شيئا يعني كأنه عرف، كان يعني في المنطقة كان هناك رجل طيب، والرجل الطيب يوجد ريحه من مسافة كذا وكذا. طيب، فلما دخل آنس شيئا قال هل جاءكم أحد، جاء عندنا أحد اليوم، قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني عجوز يعني هرم، وما يعني وصفته بوصف لا يليق، فسألني عنك فأخبرته، وسألني عن عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، قال فهل أوصاك بشيء، قالت نعم، قال أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك، فقال هذا أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. طيب، هذا أبي وأنت العتبة، وتكنية المرأة بالعتبة من أروع الكنى عند العرب. كيف ذلك؟ لأن العتبة لا يتعدى الإنسان إلى البيت إلا من خلال العتبة، وكذلك الزوجة، لا يدخل أحد إلى بيت إذا ما رضيت الزوجة عن دخوله أبدا، ليس كذلك؟ فهي صمام أمان البيت، وهي التي تقرر في غياب الزوج من يدخل ومن لا يدخل، فهي العتبة، صح؟ فكن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام الزوجة بالعتبة، وقال له غير عتبة بابك، امرأة لا تشكر عيش زوجها لا تليق بنبي، بل لا تليق برجل عادي فضلا عن أن تليق بنبي، قال هذا أبي وأنت العتبة، الحق بأهلك. قال فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى كذلك من جرهم، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، فقال لأهله إني مطلع تركتي، قال سارة أنا ذاهب أنظر إسماعيل ماذا فعل، فجاء فقال لامرأته أين إسماعيل، قالت ذهب يصيد، قالت ألا تنزل فتطعم وتشرب، انظر الفرق. طيب، قال ذهب يصيد، وأنت يا شيخ إذا كنت تحتاج إلى طعام تحتاج إلى شراب فأنا حاضر، ألا تنزل تطعم وتشرب، قال وما طعامكم وما شرابكم، قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء. طيب، قال اللهم بارك لهم في طعامهم وفي شرابهم، فدعا إبراهيم بهذا الأمر. قال فقال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام بركة دعوة إبراهيم فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه، ما أحد خارج مكة يطلب اللحم في أي وقت ويجده إلا في مكة، إلا في مكة ما تطلب اللحم في طوال اليوم من ليل أو نهار وطوال السنة كل أيام السنة تطلب اللحم في مكة تجده، وهذا معروف. فبركت دعوة نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فسألها عن عيشهم وهيئتهم، قالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله جل وعلا. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. الآن العكس، يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه. شيخ وقور، يعني جميل المنظر، حسن الهيئة، وأثنت عليه خيرا. فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، وقد أمرني أن أمسكك، أمرني أن تكوني عندي زوجة. هذه القصة، يعني قصة هاجر مع ولدها إسماعيل وذهابهم إلى بيت الله الحرام قبل أن يعني يبنى بيت الله أصلا، وقبل أن تكون للناس مناسك أصلا، وقبل أن يكون يعني لهذا المكان شأن أصلا، كان ذلك بتهيئة وترتيب من الله سبحانه وتعالى. أولا، ذهاب إبراهيم بزوجه سارة إلى مصر لم يكن عبثا ولم يكن اعتباطيا، وإنما أراد الله عز وجل من ذلك أن يأتي له بهاجر من هناك، أن يأتي له بهاجر من هناك، وذلك لحكمة من الله سبحانه وتعالى. لعلها إن أتى بعد ذلك أحد من بني إسرائيل يقول يا معشر العرب، يا معشر العرب، أنتم أبناء الجارية ونحن أبناء السيدة، طيب، فنقول لهم هذه الجارية التي لم تعجبكم هي جدتكم العليا. طيب، إلى أين يعود نسب بني إسرائيل في الأصل، يعني في في فيما كانوا فيه، أين كانوا يعيشون؟ في مصر تحت حكم فرعون. طيب، وهذه الجارية التي ما أعجبتكم هذه جدتكم، هذه جدتكم، فلا يعني تتفاضلون علينا بشيء. ثم بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نستوصي بأهل مصر خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم عندنا ذمة ورحمة. أما الذمة فهي ماريا سرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرحم فهي هاجر. وهذا من عدل النبي عليه الصلاة والسلام وحرصه على الخير، أنه وصل رحمه ولو لآخر جد. انظروا كم عاد بوصل الرحم إلى جدته العليا، العليا العليا، عاد بوصل الرحم إلى هناك. فاستوصوا بأهلها خيرا لأنهم أهل هاجر رحمها الله رحمة واسعة. إذن كانت تهيئة من الله سبحانه وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى هذه التهيئة كيف كانت. يعني بعد ذلك نذكر إن شاء الله بعض الحكم التي كانت من هذه الهجرة وهذا المكان الذي يعني كان فيه نبينا إبراهيم وابنه إسماعيل. أولا، هيأ الله لنبيه الدين، لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام هيأ له الدين. كيف هيأ له الدين؟ جده الأعلى من؟ إبراهيم، إبراهيم الذي كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وابنه إسماعيل كذلك من أنبياء الله الصالحين الذي كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ثانيا، هيأ له المكان، فنقله من مكان بعيد الذي كان في صلبه، كان في بلاد الكلدانيين، نقله إلى بيت الله الحرام حتى يكون هناك. فكان مهاجر إسماعيل وأمه إلى مكة حتى يكون مولد ومنشأ محمد عليه الصلاة والسلام في مكة عند بيته الحرام. وهيأ له النسب، أشرف نسب على وجه الأرض، وهيأ له اللغة، فساق جرهم بقرب مكة حتى يعلم إسماعيل عربية، لأن كتاب الله سينزل بالعربية، وحتى يفهمه النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون يتعلم العربية. فعلم جده الأعلى إسماعيل عربية لينشأ محمد عليه الصلاة والسلام عربيا. وهيأ له الخلق، ف فما رضي الله عز وجل لزوجة جده الأعلى إسماعيل أن تكون على خلق قبيح، فغير عتبة بابه وأتى بعتبة أخرى. هذه تهيئة. طيب، وهيئ الله له الله سبحانه وتعالى البركة، فدعا إبراهيم لأهل مكة باللحم والماء، ودعا لهم أن يرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثمرات الدنيا كلها تساق إلى مكة، مع أنه ليس في مكة شجرة تثمر، ليس كذلك؟ فهيأ له البركة وهيأ له القبول. وذلك أن جرهم لما ذهبت إلى مكة واستوطنت هناك، كان لإسماعيل في ذلك الوقت الشأن العظيم بأن كان أنفس الشباب وكان أحسن الشباب وكان أكثر الشباب يعني إعجابا، أعجبت جرهم أكثر ما يكون بإسماعيل، فعطته منهم وعلموه وزوجوه منهم وأخذوه معهم إلى أرزاقهم وإلى ما هنالك، فكان إسماعيل أكثر الناس قبولا في مكة، ومن بعده ذريته. وهيأ له الدعوة الصالحة، فدعا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام بدعوات، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان بركة دعوة أبيه إبراهيم، فقال الله تعالى حكاية عن ذلك: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فطلب إبراهيم من ربه سبحانه وتعالى أن يبعث إلى هؤلاء إلى أصحاب مكة رسولا منهم يتلو عليهم آياته سبحانه وتعالى. فكل ذلك كان ترتيبا من الله عز وجل. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما كان من إبراهيم بعد ذلك مع ابنه إسماعيل من ذبح وبناء بيت، عسى أن يكون ذلك إن شاء الله عز وجل يعني بداية لتأسيس ذلك المكان العظيم، المكان المقدس الذي سيرد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، وسينشأ فيه وسينشر الدين فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.